بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان، أما بعد. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر، الله أكبر، لله الحمد. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن ينفعنا ويرفعنا بهذا القرآن الكريم، وأن يجعله حجة لنا وشفيعا، وأن يجعله ربيع قلوبنا ونور صدورنا وذهاب همومنا وجلاء أحزاننا، إنه هو السميع العليم. وهذا هو اليوم الخامس من ذي الحجة من عام 1443 للهجرة، ويصادف يوم عرفة في يوم الجمعة الآتية. وقد ذكرنا أن ابن القيم رحمه الله ذكر 10 ميزات تحصل إذا اجتمع يوم الجمعة مع يوم عرفة. وأما أن الحج بثنتين وسبعين حجة فهذا لا يصح. ومن المسائل المتعلقة بالصيام في هذا العام صيام يوم الجمعة إذا جاء مع يوم عرفة، فهل يصام أم لا يصام؟ لماذا تطرح هذه المسألة؟ لأنه جاء في الصحيح أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: لا تختصوا يوم الجمعة بصيام، لا تختصوا يوم الجمعة بصيام. ولكن هذا الحديث فيه لا تختصوا يوم الجمعة بصيام إلا أن تصوموا يوما قبله أو بعده. فأنت ماذا تصنع؟ صم يوم الخميس ويوم الجمعة، هذا واحد. الأمر الثاني، لو أردت أن أفرد يوم الجمعة لوحده لا بأس أن تصومه كذلك. ليش؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: لا تختصوا يوم الجمعة بصيام إلا صوما كان يصومه أحدكم. فأنت متعود بفضل الله عز وجل في كل عام أن تصوم يوم عرفة، فإذا صمت يوم الجمعة فإنك لا تقصد تخصيصه، وإنما تقصد صيام يوم عرفة. فعليه يجوز أن تصوم يوم عرفة إذا جاء في يوم الجمعة، ولكن إذا صمت يوم الخميس معه فهذا نور على نور، خاصة أن يوم الخميس مستحب صيامه في سائر العام إلا إذا جاء في يوم عيد، وكذلك هو من العشر الأول من ذي الحجة، وفيها الترغيب بالعمل الصالح ومنه الصيام. قال صلى الله عليه وسلم: ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله من هذه العشر، يعني عشر ذي الحجة. قالوا: يا رسول الله، ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله ثم لم يرجع من ذلك بشيء. وأيضا جاء في السنة أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يصوم التسع من ذي الحجة. ونسأل الله عز وجل أن يعيننا وإياكم على ما يحبه ويرضاه، وأن يكتب لنا ولكم أوفر الأجر والمثوبة والقرب منه سبحانه بالأعمال الصالحة في هذه الأيام وغيرها من أيام عمرنا حتى نلقاه، إنه سبحانه وتعالى سميع مجيب. نرجع إلى كتاب زبدة التفسير للعلامة محمد سليمان الأشقر رحمه الله عز وجل، وقد وصلنا إلى سورة الطور، ونختم بإذن الله في عصر يوم الجمعة يوم عرفة، نسأل الله الإعانة. نعم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. والطور، والطور، الطور الجبل، والمراد به طور سيناء الذي كلم الله عنده موسى. أقسم الله سبحانه بهذا الجبل تشريفا له وتكريمه، والله سبحانه يقسم بما شاء من خلقه، وخلقه لا يقسمون ولا يحلفون إلا به وباسم من أسماء أو صفة من صفاته. فمن أقسم بغير الله وحلف بغيره فقد أشرك. نعم. وكتاب مسطور، المسطور المكتوب، وكتاب مسطور أي مكتوب، والمراد بالكتاب القرآن، وقيل اللوح المحفوظ، وقيل ألواح موسى عليه السلام. في رق منشور، في رق منشور أي مكتوب في رق، والرق جلد رقيق. قال المبرد: الرق، الرق ما رق من الجلد ليكتب فيه، والمنشور المبسوط. وكانت الرقوق أكثر ما يكتب فيه قبل معرفة القراطيس الورقية. والبيت المعمور، والبيت المعمور في السماء السابعة تعمره الملائكة ويعبد الله فيه. ولو أسقطنا حبلا من البيت المعمور لجاء على ظهر الكعبة. والسقف المرفوع. والسقف المرفوع يعني السماء، سماء يعني السماء، سماها سقفا لكونها كالسقف للأرض. والبحر المسجور. والبحر المسجور أي الموقد من السجر، وهو إيقاد النار في التنور. وقد روي أن البحار تسجر يوم القيامة فتكون نارا، إذا الشمس كورت وإذا النجوم انكدرت وإذا الجبال سيرت وإذا العشارة عترت وإذا الوحوش حشرت وإذا البحار سجرت، في قراءة سجرت، نعم أوقدت، لذلك هذا البحر تحته نار، والله أعلم متى يأتي حين خروجها وظهورها. نعم. إن عذاب ربك لواقع ما له من دافع يوم تمور السماء مورا. إن عذاب ربك لواقع ما له من دافع، سمعها عمر فمرض فعاده الناس، كانوا يتأثرون بالقرآن وينتفعون به. يوم تمور السماء مورا، يموج بعضها في بعض، وهو يوم القيامة. وتسير الجبال سيرا. وتسير الجبال سيرا أي تزول عن أماكنها وتسير عن مواضعها كسير السحاب، وتكون هباء منثورة. فويل يومئذ للمكذبين. ويل كلمة تقال للهالك، أي إذا وقع ما ذكر من مور السماء وسير الجبال فويل لهم، أي هلاك لهم. وقيل ويل واد في جهنم عياذ بالله. الذين هم في خوض يلعبون، أي في تردد في الباطل واندفاع فيه، يلهون لا يذكرون حسابا ولا يخافون عقابا، ويخوضون في أمر محمد صلى الله عليه وسلم في التكذيب والاستهزاء. يوم يدعون إلى نار جهنم دعا. يوم يدعون إلى نار جهنم دعا، أي يدفعون دفعا عنيفا بلا كرامة ولا احترام. هذه النار التي كنتم بها تكذبون. كانوا يكذبون بالنار، فهذه النار التي كانوا يكذبون بها، هذه حقيقة بين أيديهم سيدخلونها. أفسحر هذا أم أنتم لا تبصرون. أفسحر هذا الذي ترون وتشاهدون كما كنتم تقولون لرسل الله المرسلة ولكتبه المنزلة، كانوا يقولون ساحر سحر، هذا السحر الآن الذي ترونه أمامكم، أم أنتم لا تبصرون، أي أم أنتم عمي عن هذا كما كنتم عميا عن الحق في الدنيا. اصلوها فاصبروا أو لا تصبروا سواء عليكم إنما تجزون ما كنتم تعملون. اصلوها فاصبروا أو لا تصبروا، قاسوا شدتها ثم اصبروا على العذاب أو لا تصبروا، وافعلوا ما شئتم، فالأمران سواء عليكم في عدم النفع، إنما تجزون ما كنتم تعملون، فإن الجزاء بالعمل، وإذا كان واقعا حتما كان الصبر وعدمه سواء. إن المتقين في جنات ونعيم. طريقة القرآن إذا ذكر الترهيب ذكر الترغيب، إذا ذكرت النار ذكرت الجنة. بدأ الآن بالترغيب، قال إن المتقين في جنات ونعيم. فاكهين بما آتاهم ربهم ووقاهم ربهم عذاب الجحيم. فاكهين بما آتاهم ربهم، أي هم في الجنة ذووا فاكهة من فواكه الجنة، وقيل ذووا نعمة وتلذذ بها بما صاروا فيه مما أعطاهم الله عز وجل، مما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. وتنعمهم باطني وظاهري، تنعم حسي ومعنوي بجميع أنواع التنعم. كلوا واشربوا هنيئا بما كنتم تعملون. كلوا واشربوا هنيئا، أي يقال لهم ذلك تهنئة لهم، والهنيء ما لا تنغيص فيه ولا نكد ولا كدر. الدنيا يمكن الواحد مبسوط برا وداخل يحترق، يمكن كذلك يأكل أطيب أنواع الأطعمة وهو مريض مثلا، لكن في الآخرة ما فيه أي تنغيص ولا نصب ولا تعب ولا مرض ولا أي شيء من هذا. كلوا واشربوا هنيئا، أي يقال لهم ذلك تهنئة لهم، والهنيء ما لا تنغيص فيه ولا نكدة ولا كدر بما كنتم تعملون، أي هذا بسبب أعمالكم الصالحة التي كنتم تعملونها في الدنيا. فالآن وقت الجزاء، وقت الحساب، انتهى وقت العمل، والآن جوزي أهل الإيمان بهذا النعيم وجوزي أهل الكفران بهذا الجحيم. نعم. متكئين على سرر مصفوفة وزوجناهم بحور عين. متكئين على سرر مصفوفة، المصفوفة المتصل بعضها ببعض حتى تصير صفا. وزوجناهم بحور عين، أي قرنا كل واحد منهم بنساء من نساء الجنة حور عين. والحوراء المرأة إذا كانت شديدة بياض العين شديدة سوادها، وهذا جمال. والعين كل امرأة عيناء، أي واسعة العينين، فعينها واسعة في بياض شديد وسواد في البؤبؤ شديد، وهذا كمال وجمال. نعم. والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء كل امرئ بما كسب رهين. والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم، أي إن الله سبحانه يرفع ذرية المؤمن إليه وإن كانوا دونه في العمل، وهذا لا يتم إلا أن يكونوا مؤمنين، وهذا من رحمة الله حتى يجمع الأحبة مع بعضهم. والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان، حتى لو كانت الذرية دونهم فإن الله يلحق الذرية بالآباء، وهذا من فضله سبحانه. وما ألتناهم من عملهم من شيء، أي وما نقصنا الآباء بإلحاق ذريتهم بهم من ثواب أعمالهم شيئا. ولاحظ معي هذه الفائدة العزيزة، وهي أن الأبناء يلحقون آباءهم في منازلهم العالية في الجنة. طيب، ومنازل الآباء في الجنة تعلو وترتفع باستغفار أولادهم لهم في الدنيا، لأن الأب الوالد ذكر أنه مثلا يسأل بما رفعت درجتي في الجنة، فيقال باستغفار ولدك لك. فإذا مات الولد وكانت منزلته دون الأب والأم، رفع الولد تلقائيا إلى الوالدين حتى يتنعموا جميعا. وما ألتناهم من عملهم من شيء، أي وما نقصنا الآباء بإلحاق ذريتهم بهم من ثواب أعمالهم شيئا. كل امرئ بما كسب رهين، أي مرتهن يوم القيامة بعمله، فإن قام به كما أمره الله به فكه وإلا أهلكه. نعم. وأمددناهم بفاكهة ولحم مما يشتهون. من طريقة القرآن أنه يذكر النعيم بالجملة ويفصل فيه حتى ترغب النفوس. في سورة الزخرف قال تعالى يطاف عليهم بصحاف من ذهب وأكواب، هذا فصل، هذا تفصيل، وفيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين وأنتم فيها خالدون، هذا إجمال، لكن يدخل تحته كل نعيم. لذلك أي واحد بيسألك يقول لك والله في الجنة خيل مثلا، خيل في الجنة، غنم مثلا، في الجنة، أنا أريد مثلا أزرع في الجنة، أريد كذا أريد كذا، قل له هذا الجواب، فيها وفيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين وأنتم فيها خالدون. وهنا يفصل قال وأمددناهم بفاكهة ولحم مما يشتهون، أي زدناهم على ما كان لهم من النعيم فاكهة متنوعة، ولحما من أنواع اللحمان مما تشتهي أنفسهم وتستطيبه، لهم لحم عصافير، لحم إبل، لحم بقر، لحم غنم، معز، أي شيء يريدونه. الواحد ينظر إلى الطير في السماء أو يعني في الجو خلنا نقول في الجنة فيتمناه مشويا، فإذا به قد شوي وما عليه إلا أن يأكل، يتمنى العنب هذا فينزل عليه العنب ليأكل منه. قال وأمددناهم بفاكهة ولحم مما يشتهون، قدم الفاكهة على اللحم، إيش قال في سورة الواقعة؟ ولحم طير قبل ذلك وفاكهة مما يتخيرون، ولحم طير مما يشتهون. ذكر العلماء وذكر الغزالي في إحياء علوم الدين أن الفاكهة مقدمة على اللحم، ليش؟ لأن الفاكهة سريعة الهضم وسهلة الهضم، وبالتالي إذا أكلها الإنسان تنزل إلى الأمعاء مباشرة، بخلاف اللحم، اللحم يحتاج وقتا. فلو أنه أكل اللحم أولا ثم الفاكهة تأخرت الفاكهة عن المشي. فلذلك يقدم الفاكهة. وفي الحديث لما ذهب النبي عليه الصلاة والسلام للسعي بين الصفا والمروة بدأ بالصفا، إيش قال؟ أبدأ بما بدأ الله به. وأنت كذلك ابدأ بما بدأ الله به، ابدأ بالفاكهة ثم كل اللحم. وإن كان الناس الآن يخالفون، يعني يخالفون في كل شيء، الله خلق الليل للنوم صاروا يستيقظوا في الإيش؟ في الليل ويناموا في النهار، وقدم الفاكهة وأخر اللحم، الآن أخروا اللحم وقدموا أو قدموا اللحم وأخروا الفاكهة. زمان رأينا فيه كل العجائب وصارت الأذناب فوق الذوائب، انقلبت زمان الشقلبة. كمل. نعم. يتنازعون فيها كأسا لا لغو فيها ولا تأثيم. يتنازعون فيها كأسا، أي يتعاطون ويتناولون كؤوسا من خمر الجنة، لا لغو فيها ولا تأثيم، لا يجري بينهم اللغو ولا ما فيه إثم، كما يجري بين الذين يشربون الخمر في الدنيا. الذين يشربون الخمر في الدنيا تغيب أذهانهم فيقولون الكلام الباطل ويزنون ويتصرفون التصرفات التي لا يفعلها إلا المجانين. أما خمر الآخرة فلا يصدع الرأس ولا يجلب الإثم واللغو. خمر الآخرة لذة للشاربين، خمر الدنيا مصيبة إذا شممت رائحته. ويطوف عليهم غلمان لهم كأنهم لؤلؤ مكنون. شوف يعني ينوع لك في النعيم، قد لا يلفت نظرك النعيم الأول، هنا يلفت نظرك هذا النعيم حتى ترغب وتحب وتشتاق فتعمل العمل الصالح الذي يوصلك إلى هذا النعيم. وهذه الدنيا يعني مهما طالت، كم سنة عيش؟ 100 سنة؟ يعني قليل. النبي عليه الصلاة والسلام يقول عن، قال أعمار أمتي ما بين 60 إلى 70 وقليل ما هم متجاوزون. يقول ابن القيم صبروا قليلا ففازوا كثيرا. يا عزة التوفيق للإنسان، صبر قليل. هذه الدنيا نسبتها إلى الدار الآخرة الأبدية السرمدية التي لا نهاية لها صفر. إيش 60 سنة بالنسبة لي زمان لا نهاية له، غير متناهي، أبدي سرمدي، إيش النسبة؟ صفر. لذلك هذا الذي عاش في الدنيا لو كان أنعم أهل الأرض لو غمس في النار غمسة واحدة قال ما رأيت نعيما قط. وهذا الذي كان أبأس أهل الأرض لو غمس في الجنة غمسة واحدة لقال ما رأيت بؤسا قط وما ذقت بؤسا قط. الدنيا هذه لا تساوي شيئا. لذلك حتى أهل النار ماذا يقولون؟ قال كم لبثتم في الأرض عدد السنين؟ قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم، فاسأل العادين، يوم أو بعض يوم. قال الله عز وجل عشية أو ضحاها، يعني وقت قصير. قال تعالى فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل ولا تستعجل لهم كأنهم يوم يرون ما يوعدون لم يلبثوا إلا ساعة من نهار بلاغ فهل يهلك إلا القوم الفاسقون. فوقت الدنيا قصير، مهما رأيتها الآن إن تنظر إليها طويلة ونحن نؤمل سنعيش ونبني ونفعل ونفعل ونفعل وننسى الآخرة، فيأتي الأجل فيقطع علينا الأمل. وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون. طيب ويطوف عليهم غلمان لهم كأنهم لؤلؤ مكنون. ويطوف عليهم غلمان لهم أي يطوف عليهم بالكأس والفواكه والطعام وغير ذلك فتيان يخدمونهم، مش يخدم نفسك بنفسك مثل البوفيه المفتوح الآن، لا، في غلمان جميلين في بهاء وحسن هم الذين يطوفون بهذه الفواكه والطعام إلى آخره والأشربة، كأنهم في الحسن والبهاء لؤلؤ مكنون، أي مستور مصون في الصدف لم تمسه الأيدي من جمالهم. وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون. أقبل بعض أهل الجنة على بعض، الآن صاروا يتحادثوا سيتحادثون. هذا خلنا نسميه هيك مشهد من مشاهد يوم القيامة يرجع فيه إلى الدنيا. وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون. طيب قالوا إنا كنا قبل في أهلنا مشفقين. قالوا إنا كنا قبل في أهلنا مشفقين. الآن هذا المشهد رجع إلى الدنيا، هم الآن في الجنة أقبلوا على بعضهم يتساءلون يتذكرون الدنيا، قالوا إنا كنا قبل في أهلنا مشفقين، أي خائفين وجلين من عذاب الله، أو كنا خائفين من عصيان الله. ودل هذا على أن الخوف من الله يوصل إلى الجنة. ذلك سبق معنا في سورة قاف، قال الله عز وجل وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد. قال تعالى إن الذين يخشون ربهم بالغيب يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير. إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون إلى آخر ما ذكر من نعيمهم وثوابهم، أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون ولا نكلف إلى آخره. قالوا إنا كنا قبل في أهلنا مشفقين، بتذكروا الآن الدنيا وكيف كانوا خائفين من عذاب الله في هذه الدنيا فوصلوا إلى هذا النعيم. ذلك أهل السنة عندهم قاعدة بقولوا من عبد الله بالحب وحده فهو زنديق، ومن عبد الله بالخوف وحده فهو خارجي، ومن عبد الله بالرجاء وحده فهو مرجع، ومن عبد الله بالخوف والحب والرجاء فهو موحد مؤمن. يعني لا تغلب جانبا على جانب. وأعظم ما يعني الخوف هذا ينبغي أن لا يصل بك إلى حد اليأس من روح الله والقنوط من رحمة الله. خوف يردعك عن المعصية ويجعلك مقبلا على الطاعة، رجاء يجعلك أيضا مقبلا على الطاعة مسارعا إليها لا أن تأمن من مكر الله، والحب ليس له نهاية. أحب ما شاء الله أن تحب، تحب الله عز وجل وأعمل من الصالحات بدافع الحب ما وفقك الله إليه، لكن بشرط أن يكون هذا الحب شرعيا لا حبا بدعيا. وهنا ذكروا الخوف، الخوف أو الإشفاق الذي دفعهم إلى الطاعة ومنعهم من المعصية فكان محمودا. نعم. قالوا إنا كنا قبل في أهلنا مشفقين. فمن الله علينا ووقانا عذاب السموم. فيقول السعدي رحمه الله وهم الذين بنوا منازل سيرهم بين الرجاء والخوف للديان. وهم الذين بنوا منازل سيرهم، يعني وهم سائرون الله كانوا بين الخوف والرجاء. وهم الذين ملى الإله قلوبهم بوداده ومحبة الرحمن. هذه أركان العبادة الثلاثة، الحب الخوف الرجاء. وهم الذين بنوا منازل سيرهم بين الرجاء والخوف للديان. وهم الذين ملأ الإله قلوبهم، ملأ الإله ملأ الله، هذا مثل بس على المعنى الضد، لما قال النبي عليه الصلاة والسلام عن الأحزاب ملأ الله قلوبهم وقبورهم نارا شغلون عن الصلاة الوسطى. وهم الذين ملأ الإله قلوبهم بوداده، الوداد هو خالص المحبة، بوداده ومحبة الرحمن. والخلة هي إيش؟ أعلى مراتب المحبة. قد تخللت مسلك الروح مني وبذا سمي الخليل خليلا. قالوا إنا كنا قبل في أهلنا مشفقين فمن الله علينا وقانا عذاب السموم. فمن الله علينا بالمغفرة والرحمة أو بالتوفيق لطاعته. سبق معنا في سورة الحجرات يمنون عليك أن أسلموا، قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان. المنة لله هو الذي هداكم للإيمان. ذلك أهل الجنة إذا دخلوا الجنة ماذا يقولون؟ وقالوا الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، لولا أن هداك الله والله لخذلك، ولو وكلك إلى نفسك لخذلت، لكنه أعانك ووفقك إلى الهداية. فالمنة له وحده، لا منة لك على رسول الله ولا على أحد، المنة لله وحده. فمن الله علينا، اعترفوا بفضل الله ومنة الله، فمن الله علينا بالمغفرة والرحمة أو بالتوفيق لطاعته. ووقانا عذاب السموم، هو عذاب النار، وسموم جهنم ما يوجد من حرها. وقيل سميت الريح الحارة سموما لأنها تدخل المسام، مسام مسامات الجسم. نعم. إنا كنا من قبل ندعوه إنه هو البر الرحيم. إذن إشفاقهم من الله عز وجل، كذلك اعترافهم وإقرارهم بمنة الله عز وجل عليهم، كذلك دعاؤهم الله، هذه أسباب دخولهم الجنة. إنا كنا من قبل ندعوه، أي نوحد الله ونعبده، أو نسأله أن يمن علينا بالمغفرة والرحمة، إنه هو البر الرحيم، الكثير الإحسان، الكثير الرحمة لعباده سبحانه. فذكر فما أنت بنعمة ربك بكاهن ولا مجنون. أيثبت على ما أنت عليه من الوعظ والتذكير، فما أنت بنعمة ربك التي هي النبوة بكاهن ولا مجنون. والكاهن هو الذي يوهم أنه يعلم الغيب من دون وحي، أي ليس ما تقوله كهانة، فإنك إنما تنطق بالوحي الذي أمرك الله بإبلاغه. أم يقولون شاعر نتربص به ريب المنون. أي ننتظر به حوادث الأيام. أم يقولون شاعر، قلت لكم اتهموا، قالوا شاعر، مجنون، كاهن، ساحر، فهم في أمر مريج، قوم مختلف وفي اضطراب. قلت تربصوا، أم يقولون شاعر نتربص به ريب المنون، أي ننتظر به حوادث الأيام، فيموت كما مات غيره، أو يهلك كما هلك من قبله، فينقضي أمره وما جاء به من هذا الدين، يعني الزمان كفيل بأن ينسى وأن يذهب. قلت ربصوا فإني معكم من المتربصين. قلت ربصوا فإني معكم من المتربصين، أي انتظروا موتي أو هلاكي، فإني معكم من المنتظرين لعاقبة الأمر، وأنا واثق من نصر الله تعالى. ولم يمت صلى الله عليه وسلم حتى فتح مكة، وحتى نصره الله عز وجل. نعم. أم تأمرهم أحلامهم بهذا أم هم قوم طاغون. أم تأمرهم أحلامهم بهذا، أي بل أتأمرهم عقولهم بهذا الكلام المتناقض، وهي دعوة أن القرآن، شوف الكلام المتناقض، وهي دعوة أن القرآن سحر أو كهانة أو شعر، هذا كلام متناقض، يعني مثل هذا أبيض أو أسود أو أحمر، يمكن هذا؟ ما في أبيض أو أسود أحمر، ما أنت لا تناقض نفسك. فهم ينادون على أنفسهم بالحمق والغباء والجهالة والضلال. كانت عظماء قريش توصف بالأحلام والعقول، فأزر الله بحلومهم حين لم تثمر لهم معرفة الحق من الباطل. أم هم قوم طاغون جاوزوا الحد في العناد فقالوا ما قالوا. ذاك ربنا، شوف الله عز وجل قال وما صاحبكم بمجنون، إيش قال؟ وما صاحبكم، ليش قال وما صاحبكم؟ لأنه عاش بينهم، كما يقول أحد المستشرقين، يقول إن محمدا ولد تحت الشمس، يعني أمر كل واضح، ليس هناك خبايا ومخفيات في حياة النبي عليه الصلاة والسلام، كانت حياته واضحة من بدايتها إلى نهايتها، كانوا يلقبونه بالأمين والصادق صلى الله عليه وسلم. فلذلك هم لما قالوا هذا الكلام نادوا على أنفسهم بإيش؟ بالجهالة. إذا قال الله عز وجل أم تأمرهم أحلام بهذا أم هم قوم طاغون، يعني جاوزوا الحد في العناد فقالوا ما قالوا. أم يقولون تقوله بل لا يؤمنون. أم يقولون تقوله، أي اختلق القرآن من جهة نفسه وافتعله، بل لا يؤمنون، أي سبب صدور هذه الأقوال المتناقضة عنهم كونهم كفار لا يؤمنون بالله ولا يصدقون ما جاء به رسوله، مثل ما سبق معنا أن الكفار جميعا قالوا عن الرسل أنهم ساحر أو مجنون، سحرة أو مجانين، قال الله عز وجل أتواصوا به، يعني كان بينهم هيك اجتماعات وقالوا خلص ترى أي رسول يأتي إلى أهل الأرض قولوا له أنت ساحر أو مجنون، لا لم يكن هذا، أتواصوا به، بل هم قوم طاغون، أي الذي دعاهم إلى هذا طغيانهم، فكلهم اشتركوا في الطغيان ومجاوزة الحد في العناد. فليأتوا بحديث مثله إن كانوا صادقين. فليأتوا بحديث مثله، أي مثل القرآن في نظمه وحسن بيانه وبديع أسلوبه، إن كانوا صادقين فيما زعموا من قولهم إن محمدا صلى الله عليه وسلم تقوله وجاء به من جهة نفسه. طيب أنت بتقولوا هذا اخترعه من جهة نفسه، طيب تفضلوا جيبوا مثله إذا كنتم صادقين. نعم، مع أنه كلام عربي وهم رؤوس العرب وفصحاؤهم والممارسون لجميع الأوضاع العربية من نظم ونثر، مع ذلك ما استطاع معارضة القرآن وقاتلوا النبي صلى الله عليه وسلم، قتل منهم من قتل وأسر منهم من أسر. فلو كانوا قادرين على معارضة القرآن لوفروا على أنفسهم عناء القتال والخسارة من جهة القتل والأسر والأموال وغير ذلك، لكنهم لا يقدرون. هذا يعني كما نقول نحن من ذر الرماد في العيون، كلام باطل فارغ غير مقبول، فليأتوا بحديث مثله إن كانوا صادقين. لذلك في المضايق كانوا يعترفون بتميز هذا القرآن، كان يقول قائلهم إن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة وإنه لا يعلو ولا يعلى عليه وإن أسفله لمغدق وإن أعلاه لمورق. وكانوا يأتون ويستمعون للقرآن وبعدين يتعاهدون ألا يرجعوا للسماع، ومع ذلك يرجعون للسماع مرة أخرى. القرآن أخذ بألبابهم وعقولهم، وسيأتي معنا قصة جبير بن مطعم بعد قليل. نعم. أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون؟ نعم. أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون؟ القرآن فيه أدلة عقلية، القرآن وحي من الله عز وجل، وخير ما نخاطب به الكفار والمخالفين من أدلة عقلية بأدلة القرآن، أن نخاطبهم بأدلة القرآن. جبير بن مطعم رضي الله عنه قبل أن يسلم جاء إلى المدينة يكلم النبي عليه الصلاة والسلام في أسارة بدر، يريد أن يأخذ الأسرة. فلما جاء كان النبي عليه الصلاة والسلام يصلي صلاة المغرب، صلاة المغرب جهرية، فكان يقرأ بالطور، فسمع هذه الآيات: أم خلقوا من غير شيء، من غير شيء، أم هم الخالقون، أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون، أم عندهم خزائن ربك أم هم المسيطرون. قال كاد قلبي أن يطير، وذلك أول ما وقر الإيمان في قلبي. شوف القرآن، تأثير القرآن، كاد قلبي أن يطير. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. أم خلقوا من غير شيء، أي بل أخلقوا على هذه الكيفية البديعة والصنعة العجيبة من غير خالق لهم، يعني صدفة. هذا رد على أهل الصدفة، هذول يقولوا إحنا يعني وجدنا هكذا صدفة، والواحد منهم لا يصدق إنه هذا الكأس وجد صدفة، وهذا البطل، هذا الإناء، وهذا إيش سموه، الكزازة، الزجاجة، البطل، لا يصدقون إنه وجد صدفة، لكن يصدق إن السماوات وما فيها من أجرام ومخلوقات والأرض وما فيها يصدق أنها وجدت صدفة. شوف العقول، مشان تعرف لماذا يصف الله عز وجل هؤلاء القوم بأنهم كالأنعام بل هم أضل. لا يصدق أن هذه وجدت صدفة، ويصدق بأن الكون وجد صدفة. يعني لو جئت إلى واحد قلت له هكذا، هاي ذكروها كمثال، هناك يعني عدة يعني حديد وبراغي وإيش، وجاءت عاصفة قوية هب لها البراغي والحديد سوالنا طائر بوينك، إيش اسمها الطائرة هذه، بصدقوا؟ مستحيل يا أخي، مستحيل. يعني وجود هذا الكون على هذا النظام البديع يدل على أن له موجدا، وأيضا كل محدث له محدث، ها، كل محدث له محدث، لا تقل كل موجود له موجد، لأن الله عز وجل هو الخالق ومن سواه مخلوق. قل كل محدث مخلوق له محدث، والخالق هو الله سبحانه وتعالى. أم خلقوا من غير شيء، إذن لم يخلقوا من غير شيء، مستحيل الصدفة تأتي بهذا النظام البديع. أم هم الخالقون، طيب يمكن هم خلقوا أنفسهم، يمكن، هل يمكن للعدم أن يوجد نفسه؟ إحنا قبل أن نخلق كنا عدما، يمكن أن نوجد أنفسنا ونحن عدما؟ لا، ونحن عدم لا. أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون، أي بل أيقولون هم الخالقون لأنفسهم، فإن أقروا بأنهم لم يخلقوا في هذا الكون من غير خالق، يعني صدفة، وهم بيقولوا الآن الطبيعة أوجدتنا، بيصيروا يتفلسفوا، وأقروا بأنهم ليسوا هم الذين خلقوا أنفسهم، لازمهم أن يقروا أن لهم خالقا خلقهم، وذلك هو الله تعالى، وهذا هو المطلوب. ما في، ما وجدنا صدفة ولا خلقنا أنفسنا، إذن الله عز وجل خلقنا، انتهى. نعم، كمل شيخ. أم عندهم خزائن ربك أم هم المسيطرون؟ أم عندهم خزائن ربك أم هم المسيطرون؟ أي نعم. أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون؟ أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون؟ أي ليسوا على يقين من الأمر، بل يخبطون في ظلمات الشك في وعد الله ووعيده. أم عندهم خزائن ربك؟ أبأيديهم مفاتيح ربك بالرسالة فيضعوها حيث شاءوا؟ وقيل خزائن المطر والرزق. أم هم المسيطرون أي المسلطون على المخلوق على مخلوقات الله في الأرض والسماء يدبرون أمرها كما يشاءون؟ نعم. أم لهم سلم يستمعون فيه فليأتي مستمعهم بسلطان مبين؟ أم لهم سلم يستمعون فيه أي بل أيقولون إن لهم سلما منصوبا إلى السماء يصعدون به ويستمعون فيه كلام الملائكة وما يوحى إليهم ويصلون به إلى علم الغيب كما يصل إليه محمد صلى الله عليه وسلم بطريق الوحي؟ فليأتي مستمعهم إن ادعى ذلك بسلطان مبين أي بحجة واضحة ظاهرة. وهذه السورة سورة الطور سورة مكية، وهذه من خصائص السور المكية، آياتها قصيرة قوية تدعو إلى التوحيد وتتكلم عن أصول الدين كالتوحيد البعث وهكذا والخلق. أم له البنات ولكم البنون؟ أم له البنات ولكم البنون أي بل أتجعلون لله البنات ولكم البنون؟ ومن كان هذا رأيه فهو بمحل سافل في الفهم والعقل، فلا يستبعد منه إنكار البعث وجحد التوحيد. يعني هم لا يرضون لأنفسهم البنات لكن ينسبون لله زورا وكذبا البنات. شوف كيف مثل النصارى، النصارى الرهبان عندهم الأحبار لا يتزوجون وينزهون أنفسهم عن الولد وعن الصاحبة، وفي نفس الوقت يقولون بأن لله صاحبة وولدا. لا إله إلا الله. أم تسألهم أجرا ذلك الباقلاني لما ذهب يجادلهم إيش فعل لما وصل باقلاني؟ هذا يعني إيش قوي في الحجة، قوي في الحجة. عند ذكروا أظن عبد الجبار المعتزلي مرة كان بين المعتزلة والأشاعرة، الباقلاني أشعري وعبد الجبار معتزلي، كان بينهم دائما مناظرات. فمرة عبد الجبار المعتزلي رأى الباقلاني قادم فقال جاء شيطانهم، يعني شيطان الأشاعرة. فإيش قال الباقلاني قوي الحجة؟ قال ألم ترى أن أرسلنا الشياطين على الكافرين تأزهم أزة؟ ففي يعني في ردود مفحمة، في ردود مفحمة. فالباقلاني لما ذهب إلى النصارى فسأل الرهبان هؤلاء قال كيف زوجتك وأولادك؟ فغضب قال أنا لا أتزوج ليس لي أولاد. قال تغضب وتنزه نفسك عن الصاحب الولد وتدعي بأن لله صاحبة وولدا؟ فبهته. وأيضا يعني مما حصل في هذه الجلسة اتهموا عائشة بالزنا، قال إن زوجة رسولكم قد زنت. فقال على سبيل الفرض، انتبه هنا على سبيل الفرض، من أولى بالاتهام بالزنا؟ من أولى بالاتهام بالزنا، عائشة ولا مريم؟ عائشة زوجة نبي واتهمت بالزنا ولم تنجب، ومريم لم تتزوج وأنجبت، مين أولى بالاتهام بالزنا؟ على سبيل الفرض. لكن هو لا يريد، يريد أن يفحمهم. شوف كيف، وهذا من ترى الباقلاني هذا من بواقع الدهر، كان قوي الحجة لكن سبحان الله كان على غير منهج وطريقة أهل السنة والجماعة رحمه الله ورحمة الجميع. نعم. أم تسألهم أجرا فهم من مغرم مثقلون؟ أم تسألهم أجرا يدفعونه إليك على تبليغ الرسالة فهم من مغرم مثقلون، أي من التزام غرامة تطلبها منهم فهم مجهودون بحملهم ذلك المغرم الثقيل فلا يستطيعون الإسلام. أم تسألهم أجرا فهم من مغرم مثقلون، يعني ثقيل عليهم أن يسلموا. نعم. أم عندهم الغيب فهم يكتبون؟ أي بل أيدعون أن عندهم علم الغيب، بل أيدعون أن عندهم علم الغيب وهو ما في اللوح المحفوظ فهم يكتبون للناس ما أرادوا من علم الغيب. نعم. أم يريدون كيدا فالذين كفروا هم المكيدون. أم يريدون كيدا أي مكرا برسول الله صلى الله عليه وسلم فيهلكونه بذلك المكر، فالذين كفروا هم المكيدون أي الممكور بهم المجزيون بكيدهم. إيش ما مكر الكفار وخدع الكفار فالله عز وجل محيط بهم، يخادعون الله وهو خادعهم، ومكروا مكرا ومكرنا مكرا، فانظر كيف كان عاقبة مكرهم، أنا دمرناهم وقومهم أجمعين. نعم. أم لهم إله غير الله سبحان الله عما يشركون. أي تنزيه لله عما يشركون، لهم آلهة غير الله لا إله إلا هو، لكنها آلهة باطلة. أما الإله الحق المستحق للعبادة فهو الله وحده لا شريك له، ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل وأن الله هو العلي الكبير. وإن يروا كسفا من السماء ساقطا يقولوا سحاب مركوم. وإن يروا كسفا من السماء ساقطا يقولوا سحاب مركوم، المعنى أنهم إن يروا قطعا من النار من السماء ساقطا عليهم لعذابهم لم ينتهوا عن كفرهم، بل يقولون هو سحاب متراكم بعضه فوق بعض. شوف لا إله إلا الله كيف يصنع الشيطان بهم ويسول لهم بأن هذا العذاب الذي ينزل بهم الآن ليس عذابا. وأنا يعني هذا دائما يذكره القرآن، إن الذين حقت عليهم كلمة ربك لا يؤمنون ولو جاءتهم كل آية حتى يروا العذاب الأليم. ما يمكن سبحان الله، خلص ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون. سبحان الله. ذكر ابن القيم في كتاب الداء والدواء قال وإن من الناس من لو مات نصفه ما تاب، لا يمكن أن يتوب. ذاك شوف إحنا الآن في عالم جاءت الكورونا وجاءت الأمراض والأوبئة وارتفاع الأسعار وتغير العالم ومصائب عظيمة، وما زال الناس على معاصيهم بل زادوا، فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا ولكن قست قلوبهم وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون. ولو فتحنا عليهم بابا من السماء فظلوا فيه يعرجون لقالوا إنما سكرت أبصارنا بل نحن قوم مسحورون. شوف يعني لو جيء لهم بهذا قالوا هذا سحر. سبحان الله. ولقد أخذناهم بالعذاب فما استكانوا لربهم وما يتضرعون. فذرهم حتى يلاقوا يومهم الذي فيه يصعقون. تعوذوا يا إخواني بالله من قسوة القلوب، إذا قسى القلب لم تنفعه موعظة كالأرض إن سبخت لا ينفع المطر. هنا انتبه معي يعني فائدة، لأنه بعض الناس بيقول طب لماذا هؤلاء لا يهتدون، لماذا لا يدخلون الجنة، يعترضون على ما قدره الله وقضاه. طيب الوحي موجود وهو كالغيث من السماء، نزل الغيث من السماء على الأرض، الأرض ما أنبتت، العيب بالغيث ولا بالأرض؟ بالأرض. هؤلاء قلوبهم لا تنبت ولا تنتفع ولا تحيا ولا تؤمن. الوحي موجود، بيسمعوا القرآن بأي صوت بدهم إياه خاصة في زماننا، ويرون القرآن بأي لغة بدهم إياها، وعندهم من الفطرة ومن الآيات والبينات ما يؤيد الحق ويدعو إليه، ومع ذلك هم الذين عارضوا ولم يقبلوا نور الله وهدى الله سبحانه وتعالى. الغيث موجود، أنتوا أرضكم يا أخي ما تنبت شيء، كالأرض إن سبخت لا ينفع المطر أبدا، فهم الملومون. وما ظلمهم الله، هم الذين ظلموا أنفسهم. نعم. فذرهم حتى يلاقوا يومهم الذي فيه يصعقون، يوم موتهم أو يوم القيامة، والصعقة الهلاك السريع. يوم لا يغني عنهم كيدهم شيئا ولا هم ينصرون. يوم لا يغني عنهم كيدهم شيئا أي لا ينفعهم في ذلك اليوم كيدهم الذي كادوا به رسول الله صلى الله عليه وسلم في الدنيا، ولا هم ينصرون أي ولا يمنع عنهم العذاب النازل بهم مانع، بل هو واقع بهم لا محالة. إيش ما كادوا مكروا في الدنيا كله يذهب خلص الآن وقت الجزاء، ولا يؤثر هذا على رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا على الإسلام ولا على المؤمنين. يعني مثل واحد يثير غبارا يريد أن يشوش على الشمس، الغبار وين راح يرجع؟ على رأسه، هو الذي يضر نفسه. يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم ويأبى الله إلا يتم نوره ولو كره الكافرون. فهم يضرون أنفسهم. وَإِنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا عَذَابًا دُونَ ذَلِكَ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ. وَإِنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا عَذَابًا دُونَ ذَلِكَ أي قبله، وهو قتلهم يوم بدر، وقيل هو مصائب الدنيا من الأوجاع والأسقام والبلايا وذهاب الأموال والأولاد، وقيل عذاب القبر. وإن للذين ظلموا عذابا دون ذلك، للذين ظلموا، وأعظم الظلم وأعظم الظلم الشرك بالله، إن الشرك لظلم عظيم، ولكن أكثرهم لا يعلمون. نعم. واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا وسبح بحمد ربك حين تقوم ومن الليل فسبحه وإدبار النجوم. واصبر لحكم ربك، هذه فيها أنواع الصبر الثلاثة يا أبا عبد الرحمن، لأن حكم الله حكم كوني وحكم شرعي. الحكم الكوني فيه المصائب فنصبر عن المصائب فنصبر على المصائب، والحكم الشرعي فيه أمر ونهي، نصبر على فعل الأمر ونصبر على ترك النهي. فأنواع الصبر ثلاثة، ما هي؟ صبر على المصائب، وصبر عن المعاصي، وصبر على الطاعات، واشتمل عليها حكم الله، لأن حكم الله كوني فيه المصائب نصبر عليها، وديني شرعي فيه الأمر والنهي، نصبر على فعل الأمر وترك النهي. واصبر لحكم ربك، والصبر هو حبس النفس على طاعة الله عز وجل بدون مخالفة وإثم. واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا، أي بمرأة ومنظر منا وفي حفظنا وحمايتنا، فلا تبالي بهم. وهذا فيه إثبات العينين لله سبحانه وتعالى. وسبح بحمد ربك حين تقوم من مجلسك، فيقول سبحانك اللهم وبحمدك عند قيامه من كل مجلس يجلس. تعرفون كفارة المجلس، سبحانك اللهم وبحمدك تبارك اسمك تعالى جدك. ومن الليل فسبحه، أمره الله سبحانه أن يسبحه في بعض الليل، وقال مقاتل أي صلي المغرب والعشاء، وقيل ركعتي الفجر. وهذه الصلوات فيها تسبيح، منقول في الركوع سبحان ربي الأعلى، سبحان ربي العظيم، وفي السجود سبحان ربي الأعلى. ومن الليل فسبحه وإدبار النجوم، أي وقت إدبارها من آخر الليل، قيل هو صلاة الفجر. وبعد سورة الطور في إيش؟ النجم. هنا فائدة، منقول طبعا على ما نقرأ نحن حفص، إدبار النجوم الهمزة وين؟ إيه إيه تحت، والنجوم فوق. أدبار السجود أدبار الهمزة وين؟ اللي في سورة قاف فوق، والسجود تحت. عرفتم؟ مشان تميزوا بينهم. فإذا في السجود قول أدبار، وإذا في النجوم قول إدبار. وإدبار النجوم بعد هذه السورة، سورة النجم، نقف هنا، ونسأل الله عز وجل أن ينفعنا أجمعين بكلامه العظيم، إنه سميع مجيب. الله تبارك وتعالى أعلى وأعلم، وصلي اللهم وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.